والصفحة 28 عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون برؤية الشمس والقمر إذا كانت تقوى؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون برؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤية الشمس. ولكن ربي حديث طويل. تضارون بفتح. نعم. فلا تضارون في رؤية الناس. وأيضا ذكر الترمذي وأيضا عن أبي سعيد في نفس الكتاب الذات وجد الصفا عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله نرى ربنا؟ قال: تضامون كرؤية الشمس في الظهيرة في غير السحاب إلا لا. قال: تضامون كرؤية القمر ليلة البدر في غير السحاب؟ قالوا لا. قال: إنكم لا تضامون كرؤيته إلا كما تضامون كرؤيتهما. وأيضا في نفس الصفا عن أبي عظيم قال: قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة؟ قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا يزيد أليس كلكم يرى القمر مثليا به؟ قال: قلت بلى. قال: الله أعظم وذلك آية في خلقه. وقال الباني إنه حسن من الخير. وأيضا ذكر صاحب سنان داود كما ذكر في شرح علي المعبود في باب الرؤية الجزء الثالث عشر في صفحة 351 عن جرير بن عبد الله بن الزجري الحديث نفس رواه الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قوله تنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 قال صاحب علي المعبود في تقرير الحديث وقد أورث الأول البخاري في قضيته من إثبات الرؤية 11 حديثا ونقل عن المنذر قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال ابن القيم في شرحه روى أحد الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب سنة بدايه روى أحد الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله وأبو ربيع الأبوري وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعلي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمرو بن ثابت الأنصاري وأبو بكر. وأيضا عن أبي هريرة قال ناس يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤية أحدهما. فقال يا مسلم فذكره شارح السنن نقل عن المدن. وعن أبي عظيم أيضا قال: يا رسول الله أحسن هذه ترجع الأصل. يقول أحسن ترجع الأصل. كيف يخرج مسلم تروح الأصل. يعني تقول أخرج مسلم بناء على نقل الخطابي. أنا أحسن ترجع الأصل. يعني نسبة هذا مسلم وهو مخرع يعني من قول نقل ما هي عادة المخرجين. يعني الأصل فيه مجرد بكثرة.